الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فما زال حديثنا موصولا بفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي من هذه الفوائد قوله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله تعالى والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. قال رحمه الله: الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر؟ أصل هذا الكلام عن يحيى ابن معاذ الرازي رحمه الله قال: الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك، أو فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها؟ ومراد ابن القيم هنا أن الدنيا أقل وأحقر من غم ساعة، بمعنى أن غم ساعة يطغى على الدنيا بجميع ما فيها من الشهوات والملذات، لو افترضنا أن الإنسان حصل ذلك كله. الدنيا أقل وأحقر وأدنى من غم ساعة ولو حصل المرء جميع شهواتها ولذاتها، فكيف بمن يقضي عمره همًا وغمًا؟ يقول ابن القيم: فطالبها، أي طالب الدنيا والساعي وراءها، لا ينفك من هم قبل حصولها. هم الوصول إليها، هيصل أم لا يصل، هيحصلها أم لا، وهم حال الظفر بها، هم الاشتغال بهذه الملذات، وغم وحزن بعد فواتها، وهي إن لم تفته فاتها، يعني إما أن تفوته قبل أن يموت ويحزن على فواتها، وإما أن يموت هو ويتركها خلفه. والحقيقة يعني كم نرى، يعني واحد مثلا ابنه في ثانوية عامة لم يحصل المجموع الذي كان يرجوه، شوف اليوم ده بيكون شكله ايه وحال المرء فيه ايه. لو ابنه مرض مرض شديد والاطباء قالوا له ان ده المرض ده محتاج عمليه جراحيه صفتها او الى اخره، لو اتخصم له بعض ايام من راتبه، لو نزل من الوظيفه اللي هو فيها لمرتبه اقل، هذه الهموم والغموم المتعلقه بالدنيا في الحقيقة لو الإنسان عاشها وتتابع عليها صارت حياته أو صارت حياته كلها همًا وغمًا، في حين إن الدنيا كلها لو حصلها بجميع ما فيها من اللذات والطيبات لا تساوي إيه؟ غم ساعة. ده فين؟ ده في الدنيا. طيب لو افترضنا انه خرج من الدنيا بلا هم ولا غم ولم يصبه شيء من هذه الهموم او الغموم، ودخل النار، اكتفي هنا بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يعني أكثر المنعمين في الدنيا، الذين حصلوا كل ما يرجونه فيها، كل شيء طلبوه وجدوه وحصلوه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، اللي كتب عليه دخول النار من باب أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به، كل اللي كنت عايزينه خدتوه. يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة أو صبغة، يصبغ في النار صبغة يعني غمسة واحدة. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، حياته بؤس في بؤس، شدة تتبعها شدة، مصيبة وراها مصيبة إلى غير ذلك، لكنه كان راضي بقضاء الله عز وجل، كان راضيا بقضاء الله عز وجل، لم يتسخط يوما ولم يحزن لشيء ولم يفرح لشيء آخر فيه من العطاء ما فيه، وإنما جعل فرحه وحزنه على حسب مراد الله عز وجل. ما طالبه الله عز وجل بالفرح فيه فرح، وما طالبه فيه بالحزن والهم حزن. طبعا الهم والحزن مشروع في حالة إيه؟ انتقاص الدين وانتهاك حرمات الله عز وجل، حتى إن بعض السلف قال: لو وددت أن جسدي قرض أو قرض بالمقاريض، تقص بالمقصات، وأن الخلق لم يعصوا الله عز وجل. هو ده اللي الإنسان يحزن عليه، واللي الإنسان يفرح عليه يقول: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. النهاردة لو إن إحنا نزلنا الإسلام وما يعتدى عليه وما ينتقص منه، لو نزلنا حرمات الله عز وجل وما ينتهك منها منزلة أولادنا، إن أصابهم بعض المكروه وزعلنا على من تقص من الدين أو انتهك من حرمات الله، بقدر ما بنزعل وبنحزن بما يصيب أولادنا، ده تبقى حاجة ما شاء الله عظيمة جدا. لكن كم تنتهك من أو كم ينتهك من حرمات الله، وكم يتعدى على محارم الله، وكم يضيع من شرائع الله، ولا حياة لمن تنادي، وكان شيئا لم يكن، بنضحك وبنلعب كل حاجة ولا فيش، إنما عيل يمرض، عيل يزعل ونزعل على زعله، دنيا تزول، كل ده هو الهم والغم اللي احنا بنقول ما ايه لا يساوي غم ساعة. الدنيا كلها لو حصلها الإنسان لا تساوي غم ساعة. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. طب بالله عليكم، ما الذي يجعل الإنسان يعيش في هذا البؤس ويخرج من شدة لشدة؟ هو اللي بيقلبها النفس. لو أنه رضي بقضاء الله عز وجل وقدره ما أصابه هذا الهم ولا الغم، لأنه بالرضا يرضيه الله عز وجل، فمن رضي فله الرضا، فمن رضي أي بقضاء الله عز وجل مهما كان من شدة وبؤس ومصائب وإلى آخره، الرضية ها يقابل الرضا إيه؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فنص الحديث: فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. وفي الآخر هيوصل لإيه بالسخط بتاعه؟ الحزن والهم كلنا بنقول ده بيكبر الإنسان قبل سن أو بيعطيه أكثر من سن، يعني الهم والحزن على الفائت بيعمل إيه؟ بيأتي بهم وحزن تاني، يأتي بأمراض ومصائب أخرى، لكن الرضا بيأتي بإيه؟ بيأتي بفرح والسرور، طمأنينة، استقامة، استقرار النفس، قرة العين، انشراح الصدر، كل ده. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني شيء بيأتي بإيه؟ مصيبة بتجيب مصيبة، حزن بيجيب حزن، إن ما جابش ده ولا ده بيجيب مرض وقرب وقلق واضطراب. طب ليه؟ كل ده ليه؟ وفي الآخر هل الهم والحزن والكلام ده هيخرجه مما هو فيه؟ هيحل المشكلة بتاعته؟ هيضيع المصيبة اللي نزلت به؟ أبدا، ده بالعكس، ده بيزيده بلاء على بلائه. لكن من يفقه ومن يرضى؟ الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم العمر. ثم يقول: محبوب اليوم يعقب المكروه غدا، أو يعقبه المكروه غدا، ومكروه اليوم يعقب المحبوب غدا. محبوب اليوم هو ما تميل إليه النفس وتهواه وتسعى جاهدة في تحصيله. وهذه محبوبات بنقول عليها محبوبات جبلية، يعني الإنسان جبل على حبها والميل إليه، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. بعد قال إيه؟ ذلك متاع الحياة الدنيا، ها؟ والله عنده حسن المآب. وقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بعدين: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طيب، هذه المحبوبات متى تعقبها المكروهات؟ احنا قلنا في اسمها محبوبات ايه؟ جبلية، يعني النفس مطبوعة على حبها. طيب، تجيب المكروهات في العاقبة، أو تأتي بالمكروهات فيما بعد، متى؟ نقول: متى ما غفل المرء عن شكرها وأداء حق الله فيها، فضلا عن الاشتغال بها عن طاعة الله ومرضاته، بل استعمالها فيما يسخط الله جل وعلا. ده معنى قول محبوبات اليوم، المحبوبات الجبلية. إذا انشغل الإنسان به وسعى وراء تحصله وتفاخر بها وتكاثر بها ولم يغتنمها في مرضات الله عز وجل، فضلا عن أن هو يستعملها في معصية الله، هذه تأتيه بعواقب أسوأ مما يتخيل، ومكروهات تتبعها مكروهات، كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اختبار، أنت هتنشغل بالأموال والأولاد على حساب طاعة الله عز وجل، ولا هيصدوك عن طاعة الله عز وجل، ولا إيه بالضبط؟ إذا حصل الكلام ده مع أنها محبوبات جبلية، تعمل إيه؟ تعقبها مكروهات في الآخرة، اللي هو الرسوب في هذا الاختبار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، اللي احنا بنتكلم عليها ايه؟ ها؟ لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، مع أن الأموال والأولاد زينة الحياة الدنيا من المحبوبات الفطرية أو الجبلية، لكن لو ألهك الإنسان عن ذكر الله يبقى ايه؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كل دي محبوبات إيه؟ جبلية، لكن لو شغلت عن طاعة الله أو أدت إلى معصية الله تبقى مصيبة. يبقى هو ده معنى قوله: محبوب اليوم يعقب المكروه غدا. وأصرح من ذلك قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. كل المحبوبات مذكورة هنا، كل المحبوبات الجبلية مذكورة في الآية، ثمان حاجات: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وبعدين في الآخر والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومكروه اليوم هو ما تنفر النفس منه وتتبرم به ولو كان أمرا أو نهيا شرعيا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، هو ده ملخص الكلام. هذه المكاره أي التي تنفر منها النفس وتفر منها ولا تحاول أن تتعاطاها مع ما فيها من خير عاجل وآجل، هي اللي بتوصل للجنة. لكن لو الإنسان لم يقتحم ميدانها وبقي بعيدا عنها مؤثرا السلام وراضيا بالشهوات اللي هي طريق النيران، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، هنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليه؟ هقاتل هموت، هتنكح المرأة وتقسم الأموال، هخرج من الدنيا وما حصلت ما كنت أريد أن أحصله فيها، إلى غير ذلك مما يوسوس به الشيطان للإنسان. عشان كده القتال إيه؟ أو الجهاد في سبيل الله مكروه بالنسبة للنفس. لكن أنت عارف إيه اللي وراء المكروه ده؟ ما الذي يتضمنه هذا المكروه؟ وما الذي يعقبه اللي يجي وراه؟ قال ابن القيم رحمه الله في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة. مصيبة تجي من جانب الايه؟ المسرة. ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الكلام ده تقال لهم أنت بعد ما حصل لهم اللي حصل في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل لهم عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابت إلى آخر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، كي لا تأسوا على ما أصابكم بالإيه؟ من المصائب، ما أصابكم من مصائب، ولا تفرحوا بما أتاكم من المسرات. ليه؟ لأن المصائب دي قد تأتي بالعجائب من فضل الله عز وجل. والعطاء اللي انتوا تحبوه وتميلوا اليه قد ياتي هو بالايه؟ بالمصائب، فيصيبكم الحزن الحقيقي. قال لم يامن ان توافيه المضره من جانب المسره، ولم ييأس ان تاتيه المسره من جانب المضره، وبالتالي هيعيش ايه؟ هيعيش في غايه الرضا. فهو شايف ان الشده هتجيب ايه؟ رخاء، والرخاء هيجيب شده، يبقى انا ارضى في جميع الاحوال لئلا ابتلى بعكس ما اتمنى. قال: لعدم علمه بالعواقب فان الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد. يبقى تسلم لله وما لكش علاقه بما يقول أو يأتي. قال: وأوجب له ذلك أمورا منه أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. في الأول صعب لكن اعمل وبعدين هيصير سهلا. الصحابة لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. رسول الله إذا يعني أي حاجة بتضر جوه الإنسان هنتحاسب عليها، ما أكثر ما يدور داخل النفس من الشرور والآثام والحقد والأشياء كثيرة جدا، لو هنتحاسب عليها يبقى هلكة محققة لا محالة. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا الجهاد أو كلفنا الصلاة والصيام والحج والجهاد حتى الجهاد وهذا نستطيع، فهنعمل طالما نقدر، وهذه أما هذه الآية فلا نطيقها. يبقى احنا نطيق كل حاجة بما فيها الجهاد اللي فيه أكل ودم سايل والآخر كل ده نقدر عليه، إنما دي لا. وجثوا على الركب، تخيلين شدة الخوف، لأن الناس بتفهم بيفكروا في العاقبة أكثر من العاجلة. القضية احنا هنتحاسب على كل حاجة بتدور جوه أنفسنا هنضيع، وهو يهمهم الايه؟ يهمهم العاقبة، بيفكروا فيها ايه هيكون مصيرهم لما ينتقلوا إليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. ازاي ده؟ المسألة صعبة جدا. نقول ازاي سمعنا وأطعنا وإحنا مش هنقدر هنضيع. قال لهم برضو ايه؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها ذلت بها ألسنتهم، لقوها سهلة أو حتة ايه؟ سمعنا وأطعنا، كل حاجة سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما فيش حاجة اسمها نحن متوقفين لحد ما نشوف هنقدر ولا مش هنقدر، لا، أي حاجة مهما كانت شديدة، لأن ما فيش أشد من دي، هنقول سمعنا وأطعنا. فلقوا المسألة إيه؟ سهلة جدا. فأنزل الله عز وجل بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. شوف بقى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، في رواية قال نعم، ورواية تانية قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، كل التكاليف الشقة اللي كانت عند أهل الكتاب ارفعها يا رب عنا. حاضر، نعم، قال نعم. في الرواية الثانية قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، سواء كان مكتوب على الأمم السابقة أو مش مكتوب. قال نعم أو قد فعلت. ربنا واغفر لنا وارحمنا وكثر ربنا أخذ الآيات إيه؟ قال قد فعلت. ده كله بسبب ايه؟ الاستسلام. فانت ما تقولش لا، ده مساله صعبه اول مش هقدر عليه. يجي تسمع من خطيب ولا حاجه، ده الصحابه كانوا بيعملوا، يا عم احنا كنا في الصحابه فين؟ انت راجل وهم كانوا رجاله، ولا انت شاكك في الحكايه دي؟ هم ما كانوش زايدين لا ايد ولا رجل ولا عين ولا انف ولا اي حاجه، هم بالضبط زيك صوره تلك الاصل، بس هم عرفوا ازاي يروضوا انفسهم على طاعة الله عز وجل. بمعنى أصح كانوا رجالة، لأن الراجل هو من يحكم نفسه لا من تحكمه نفسه. باختصار الراجل هو اللي يقدر يسيطر على نفسه ويكبح جماحه ويروضها على طاعة الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بس. كذلك احنا بنقول ايه؟ الغضب دي حاجة لا ترضي الله، مع انه ايه؟ صفة جبلية، يعني حاجة جوه الانسان. حتى ان الشافعي رحمه الله تعالى قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وما ينفعش يبقى الانسان بلا احساس ولا مشاعر، انما يغضب لايه ويرضى لايه؟ هي دي، يغضب لايه ويرضى لايه؟ فالشافعي يقول من استغضب فلم يرضى فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. هو ايه المطلوب؟ ان انا اسأت ليك وانا بصلحك اهو بعتذر لك، ايه المطلوب تاني اعمله يعني؟ ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، لانه الشيطان خلاص هو اللي خرج بلا عودة. فهنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني يسيطر عليها حتى وإن حصل له الغضب ما يعملش إيه؟ ما يغلطش، يتصرف وهو غضبان هيغلط، فيعمل إيه؟ ما يتصرفش، يمسك نفسه ما يعملش حاجة، لا يتكلم ولا يتصرف ولا ولا ولا. والنهاردة كل حاجة يقول والله يا عم الشيخ أنا كنت غضبان وأنا بطلع مرات. طب ما هو أنت ما كنتش راجل حضرتك؟ آه لا، ده هو عايز يثبت لها انه راجل، لانها بتقول له لو كنت راجل طلقني. فيقوم عايز يثبت انه راجل، فلا انت طالق. وبعدين يقول ده انا كنت غضبان، ده هي اللي استفزتني، ده هي لا والله انت ما كنتش راجل، وانت ما بقتش راجل لما طلقتها، لا ده انت ما بقتش راجل لانك ما قدرتش تتحكم في نفسك وتمنع مصيبه قد يتشرد بيت بسببها ويضيع اولاد ودنيا تتقلب راسا على عقب. انت ما كنتش راجل انما انت ما بقتش راجل لما قلت لها ايوه انت طالق، لا والله ده انت ما بقتش راجل لما طلقتها فعلا. نكمل المره الجايه عشان ما اطولش اكتر في كده. اليوم انا اتكلم عن حاجه بسيطه لكن اجرها عظيم جدا، وهي عيادة مرضى المسلمين. عيادة مرضى المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه: من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما غرفة الجنة؟ قال جناها. قال ابن حجر رحمه الله: خرفة الجنة هي الثمرة إذا نضجت شبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر. وعمل حاجة، ودائما أي إنسان بيعمل حاجة بينتظر الإيه؟ بينتظر النتيجة، وبيزرع علشان الثمر. فاللي عمل العمل ده اللي هو عيادة المريض الثمرة إيه؟ كذا. قال النووي: أي ما يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها. لكن أعظم من هذا في الثواب ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، يعني في ثمارها، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا أو فإن كان غدوة في الصباح، يعني كانت الزيارة صباحية، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إيه رأيكم في الثواب ده؟ من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. حقيقة يعني هناك حديث آخر في صحيح مسلم، حديث قدسي، يعني في بعض الإشكالات لكن أذكره سريعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ده ربنا اللي بيتكلم. مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعود؟ وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما لو أنك عدته لوجدتني عنده. كم من الشرف والمنزلة والكرامة أن ينسب العبد المريض إلى الله عز وجل وينزل منزلة الله تبارك وتعالى. مرضت فلم تعدني، حاشا لله إن هو يمرض، لأن المرض من النقائص والله عز وجل منزه عن النقائص، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يرفع قدر عبده المريض. وهنقول مين المريض حالا، لدرجة عالية جدا، فنزل مرض العبد بمنزلة مرضه هو سبحانه حاشا. أما لو عدته لوجدتني عنده. ليس هذا من الحلول والاتحاد أو نزول الله تبارك وتعالى للأرض أو بين البشر أو نحو ذلك، إنما أفضل ما قيل في شرح الحديث، وطبعا أكثر الناس بيستسهلهم: لوجدت ثوابي ورحمتي وعطائي الكلام ده غير صحيح، لأنه هو هنا قال إيه؟ لوجدتني عنده. وفي مسألة الإطعام قال إيه؟ لوجدت ذلك عندي. يبقى ينفع نقول لوجدت ذلك عندي، يعني ثواب ذلك وفضل ذلك وكذا، إنما هنا في مسألة المرض بالذات قال إيه؟ لوجدتني عنده. فأحسن ما قيل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أي لوجدتني في قلب هذا العبد بمحبتي ومعرفتي والرضا بقضائي وقدري. يعني وجدت عبد راضي غاية الرضا بما أصابه من مرض، فأنا عنده بهذا المعنى، يعني في قلبه بمعرفتي ومحبتي والرضا بقدري. واضح معنى الحديث؟ يبقى هنا الأول شرفه بنسبة مرضه إليه، وهنا بيّن ثواب هذا العمل أنه مرتبط بمين؟ بمدى صبر المريض على. يبقى هنا لما تبحث عن عيادة مريض تبحث عن مريض راضي بقضاء الله عز وجل وقدره، أو واحد تساعده على الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. ما تروحش لمجرد المجمل، لا، ده انت تروح على اساس ان انت تقول له كلمتين طيبين يصبر ويرضى بايه. ويبقى هنا لو وجدتني عنده، يعني بعد ان ذكرته برضي وسلم لمراد الله عز وجل. جعلنا الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. هي كل ما يحمله على الصبر مع شكر الله وعزاك الله عظيم رب العرش العظيم على الأشياء. اللهم أجل وأسر رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء. طبعا مع استحباب تقصير المدة لأقل قدر ممكن، أنا هو مريض مش محتاج أنت تروح تبلط عنده وتكلمه وتعرف يقول لك تاكولا ويقول لك ما حصلش إيه وهذا إيه. لا، الزيارة كل ما كانت قصيرة كل ما كانت أفضل.